أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 94 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحديث مع حج بيت الله الحرام بفضل الملك العلام. بدأنا دروسنا منذ الدرس 89 بإلقاء الضوء على فريضة الحج على سبيل الاختصار وفرض العين، ثم شرع حدث عن مراحل الحج من البداية، فكان الدرس الذي بعده يعني رقم 90 حول آداب السفر لكل من أراد حجا أو عمرة. ثم تحدثنا في الدرس الذي بعده عن شروط الحج وشروط الاستطاعة، ثم تحدثنا عن أركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها، ثم تحدثنا عن مواقيت الحج الزمانية والمكانية مع تنوع أصنافها، أهل الحرم وأهل مكة وأهل المواقيت، يعني ما دون الميقات يسمى الميقات، وأهل الآفاق لكل بلدان العالم. ثم تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أنواع نسك الحج، الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، ولمن يكون الإفراد؟ لأهل مكة، والقران لمن ساق الهدي من بلده، والتمتع لغير هذا وذاك، وهو الأفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة وحظهم عليه حظا فيه معنى الإلزام. وهذا الذي حدا ببعض العلماء أن يرى أن التمتع ليس هو الأفضل فحسب، بل هو الأوجب، مع قولنا بجواز أي الأنساك الثلاثة لأنها تختلف باختلاف أحوالها. فهناك الضرورة التي تضطر الإنسان أن يكون قارنا لضيق الوقت الذي لا يجد فيه مجالا للتمتع، ولم يكن قد ساق الهدي من بلده، أو يكون مفردا لأنه لم يصل إلى مكة إلا في يوم 9 من ذي الحجة، فانتقل مباشرة إلى عرفة، أو ربما كان 8 الذي هو يوم التروية فلم يجد مجالا أيضا للعمرة فأفرد بالحج ولم يكن من أهل مكة الذين عناهم الله بقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضروا المسجد الحرام حتى لو تمتعوا أو قرنوا ليس يلزمهم الهدي، الذي يلزم من جمع بين حج وعمرة قارنا ومتمتعا في سفر واحد، فكان البديل عن السفرين هدي التمتع أو القران، على عكس أهل مكة لا سفر لهم، فلذا لم يلزمهم الهدي. وإن كانوا أيضا ينبغي أن تكون العمرة في غير أشهر الحج وبالحج يفردون فحسب، وهذا هو الأولى في حقهم. وأيا كان نوع النسك فعلى الإنسان أن يبدأ حجه وعمرته بالإحرام، ويستبين النسك عند التلفظ بالنية، لا أقول عند الإهلال، حتى تبقى القاعدة أن النية قلبية ولا يتلفظ بها، ولكن هذا يسمى تحديد النسك أو الإهلال به. فلمن أراد تمتعا قال لبيك اللهم عمرة، ولمن أراد حجا قال لبيك اللهم حجا، ولمن أراد حجا وعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة، ويكون قارنا. أما المتمتع فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، إن قال هذا فحسن، وإن لم يقل هذا فلبيك اللهم عمرة ثم في يوم التروية لبيك اللهم حجا، ويكون هذا هو التمتع. مع نهاية المحاضرة السابقة وقف بنا الكلام على الإحرام. الإحرام من الأهمية بمكان، وفي أحكام كثيرة يجهلها كثير من الناس، ومن ثم فنحن نحتاج أن نتعلم مناسك أو أحكام الإحرام كاملة. اسمحوا لي فقط أطمئن أن الدرس مستمر، لأنه كتب تم إيقاف الفيديو مؤقتا بسبب سوء جودة الاتصال اللاسلكي، فسأتابعه من على الهاتف هل هو مستمر كما حدث قبل هذا، أم أنني أشرح لنفسي والمحاضرة متوقفة للأسف. اسمحوا لي أتأكد وأطمئن. نعم مشغل. طيب معلش، هو الإعلان اللي بيجي ده فقلت بس أتأكد، يعني المرة اللي فاتت عمل كده وكان شغال، المرة دي خشيت إن أكون بشرح لنفسي خاصة ما عنديش حد على الصفحة. طيب ما يجراش حاجة، هم فهموا كده الإخوة اللي بيستمعوا الدرس. يبقى نقول عود على بد ونبدأ درس اليوم بالحديث عن الإحرام. الإحرام تعريفه، حكمه، الحكمة منه. كنا بدأنا بأشياء يسيرة وبنكمل عليها إن شاء الله. من حيث تعريف الإحرام، الإحرام لغة هو الدخول في الحرمة، يقال أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق فيمتنع عليه ما كان حلالا له. الإحرام اصطلاحا هو نية الدخول في النسك، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. الإحرام اصطلاحا نية الدخول في النسك، والنسك إما حج أو عمرة، يعني نية العمرة وحدها ونية الحج وحده أو الجمع بينهما قارنا أو متمتعا. فالإحرام نية الدخول في النسك، يعني معناه ما في حج ولا عمرة إلا مع الإحرام الذي هو الركن الأول في هذه النسك. الحكمة من مشروعية الإحرام ما حكم كثيرة، منها واحد تحقيق العبودية لله عز وجل وتعظيمه والامتثال لأمره، تحقيق العبودية لله عز وجل وتعظيمه والامتثال لأمره، سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر، فإن حكمة الحكم أن الله قد حكم. من الحكم البادية في مظهر الإحرام إظهار المساواة بين جميع المسلمين، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيره، وكذلك من الحكم الواضحة جدا التذكير باليوم الآخر والحشر والموت والكفن، فالإحرام أشبه ما يكون بالكفن، فيذكرك بالموت وبالدار الآخرة. اجتماع الناس بهذه الآلاف المؤلفة أو الملايين يذكرك بالحشر. نعم، والإحرام فيه هذا اللفظ الذي يعني تجنب الحرام، فيمكن أن تكون أنت أيها الإنسان في حلك محرما بتجنبك الحرام، ومن حكمة الإحرام إلى حكمه. الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، وعلى ذلك الإجماع. ما الإحرام؟ هو بالنسبة للرجل ثوبان، أحدهما يسمى رداء يغطى به النصف الأعلى، والآخر إزار يغطى به النصف الأسفل أو العورة. وقد علم أن عورة الرجل من سرته إلى منتهى ركبتيه. ومن الأخطاء التي يرتكبها كثير من المحرمين أنه يلبس الإحرام عند وسطه، عند خاطرته، يعني مع نهاية القدمين فوق عظم الفخذين مثل ما بيلبس البنطلون في حياته العادية، سيما إذا كان له بطن فالحزام تحت بطنه والبنطلون مثل الثمانية مغطي الرجلين، لكن فوق البنطلون في الحياة العادية في قميص، في بلوفر، في جاكيت، فبيغطي الجزء الأعلى. لكن أنت ومحرم لما تجعل إحرامك عند وسطك في جزء كبير من العورة أنت لم تستره، فيما يقارب الشبر من السرة إلى نهاية البطن أو بداية العانة، هذا الجزء هو من العورة، ومن العورة المغلظة، يمكن أن يقال عورة مغلظة خلافا لمن قال عورة المغلظة القبل الدبر. هذا الجزء من البطن من السرة إلى منبت العانة، إذا أنت وضعت الإحرام عند حقويك فأنت لم تستر عورتك. خذ هذا الجزء من الأمام من البطن وما يقابله من الظهر. أنت لو رأيت رجلا يصلي وقد بدا منه هذا الجزء من بطنه أو من ظهره، ألا تأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يستر العورة؟ بلى، لم يستر عورته، لم يستر عورته. وهذا ينبغي أن يستر العورة، والمحرم ينبغي أن يستر العورة. هل يصح مثلا أن يكون هذا الإزار فوق الركبة أو أن يجعله مفتوحا فتحة الإزار من الأمام بحيث مع الحركة تبدو فخذاه مع الحركة، والذي يبدو منه فخذاه معرض أن تبدو منه العورة المغلظة؟ في أخطاء جسيمة مثل هذه بتقع من الحجيج أو المعتمرين. لا لا يا عبد الله، افطن جيدا كيف تلبس إحرامك، وخاصة هذا الإزار. أولا أنت تلبسه فيما فوق السرة وتحت الصدر، وارفعه فوق السرة. لماذا؟ لأنك وانت بتمشي وبتؤدي النسك في الطواف أو في السعي، وارد بصفة كبيرة جدا انه الإزار بينزل مع الزحام، بينزل مع العرق. ما لم تتعهد الإزار ستبدو منك العورة، ولو نزل لغاية لما بدأ يلمس الأرض وارد أنه حد يدوس لك على الإزار مع الزحام في الطواف أو في السعي فتتكشف سوءتك. أنت لازم تتعهد إحرامك جيدا. الإزار هذا تجعله فوق السرة ودون الصدر، وتلفه لفا جيدا، ويجوز لك أن تربطه بحزام، تنتفع بهذا الحزام بوضع مالك أو أوراقك فيه، وتغطي الحزام بجزء من الإحرام. وقد نزل الإزار إلى نصف ساقيك كما هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه. فأنت الإحرام من فوق السرة في الصدر إلى منتصف الساقين، وانت وبتطوف وبتسعى، تخيل 7 أشواط طواف و7 سعي، بينزل الإحرام مهما نزل أنت لسه في الأمان، بمعنى أنه لما ينزل من تحت الصدر هينزل سنتيمترات هيكون لسه فوق السرة، ولما ينزل من منتصف الساقين هينزل إلى الكعبين، فأنت لسه لازلت في الحل. أنت ارتدت إحراما يكون إزارك تحت الكعبين وما تحت الكعبين في النار، كما هي صفة الحاج تنطبق عليك هنا أيضا، فتنتبه وتزيد على أنه هذا منهي عنه ما تحت الكعبين، أنه في حد ممكن يضغط لك على طرف الإحرام يحل منك، تتكشف سواتك، هذه مشكلة أمام الناس وكاميرات وغير كاميرات وانت بتؤدي نصرك. اللهم استرنا بصفك الجميل. فالإزار إذن جزء من الإحرام، والرداء اللي بتغطي به النصف الأعلى. بنشوف الحجيج احنا في واقع او في التلفزيون مثلا كله مضبع معري الكتف الايمن، احيانا بتلاقيه معري الكتف الايسر، هذا قليل، لكن معري الكتف الايمن من ساعة ما احرم، ربما هو في البيت وهو في المطار طول الطريق. يا اخي هذه الهيئة، هيئة الضباع، تعارية الكتف والذراع الايمن سنة عند الطواف الأول فقط، طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارئ. عندما تصل للكعبة قبل ما تدخل على الزحام ابدأ غير هيئة الإحرام لتضبع وتعري الكتف والذراع الأيمن وتجعل الإحرام من تحت الإبط، لكن وانت ساعة ما بتحرم من الميقات الإحرام مثل عباءتي هذه طرفاني، لابس الإحرام من على ظهرك والطرفين نازلين وممكن تضعهم داخل الإزار ومغطي نفسك إن كان في حر ولا في برد، أنت متغطي أو نازل بطرف وجاي بالطرف الثاني اليمين على اليسار ومتغطي به ومسكين نفسه وخايف أنه يقع منك، احتجت تحط دبوس حط دبوس، شككته في الإزار دخله في الإزار الطرف الأولاني هذا وحطه في الإزار وجيب الطرف الثاني وهاته من وراء ظهرك وبرضه في الإزار أو داخل الحزام، خلاص مسك نفسك تبقاش مقيد بيه بحيث تبقى حر الحركة. دخلت عشان تطوف طواف العمرة أو القدوم اعمل حركة للضباع، تجيب الإحرام من تحت الكتف الأيمن و وتضبع هكذا والطرف تروح رميه على كتفك الأيسر، تبقى أنت كده مضبع. الهيئة هذه لا تفعلها إلا عند طواف القدوم فقط أو طواف العمرة الأول، طواف العمرة وطواف القدوم، ومتى ما انتهيت من السبعة أشواط ورايح تصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بتكون رجعت الإحرام، تغطي كتفيك مرة أخرى قبل أن تدخل في صلاة ركعتين الطواف، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل عاري المنكبين. ولو أنت أثناء الطواف فرضت عليك صلاة وقيمت الجماعة وأنت بالطوف تروح تعدل الإحرام تصلي وقد غطيت كتفيك بعدين ترجع تضبع لغاية لما تخلص الطواف، وعند صلاة ركعتين مقام سيدنا إبراهيم ترجع تغطي الكتفين وانتهى الضباع بعد ذلك. ما في الضباع يعني انت ورايح على يوم 8 يوم في التروية، لو انت معتمر ما في الضباع وانت في السعي، يوم 8 انت بدون الضباع يوم التروية، ويوم 9 وانت في عرفة نفس المعنى، وهكذا خلاص. هو الضباع هذا مع طواف العمرة او مع طواف القدم. ده بالنسبة للرداء، وقد عرفت الإزار. يبقى الإحرام عبارة عن ثوبين أبيضين لحب النبي عليه الصلاة والسلام للبياض ولأمره به عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يحب البياض من الثياب وكان يلبسها ويأمرنا أن نلبسها وأن نكفن فيها موتانا. فاحنا بنلبس الإحرام أبيض مثل الكفن الأبيض. طب لو واحد ما عنده أبيض ولبس لون آخر لا شيء، يجوز، لكن السنة أن يكون أبيضين اللي هم الرداء والإزار. الإحرام عبارة عن ثوبين أبيضين نظيفين. ما ينبغي أن يظهر المسلم بمظهر المتسخ أو الرث، وأنه من البداية الإحرام حقه متسخ وكل عليه وهطل عليه، عليه أثر طعام، أثر نجاسة، تراب من الحافلة والسيارة، ويبقى كده المظهر يعني غير طيب. لا، حتى لو أصابت الإحرام أي قادرات أو أي اتساخ، إما أن يكون عنده البديل فيبدله وهذا جائز، أو أن يبادر بغسله ولبسه مع الحر ولا يهمه. ده بيبقى من غير ما بيغسل الإحرام بيصب عليه مية عشان يبقى عمل له نوع من التهوية، فيبادر بغسله. مهم يعني مسألة أن يكون الإحرام نظيف، هذا شيء مهم جدا، من جنس السنن وليس من جنس الفرض. إنما اللي هو من جنس الفرض أن يكون طاهرا. الإحرام رداء أو إزارة لابد فيه طهر، لأنه معرض الإنسان أنه إحرامه يصاب بنجاسة، دخل الحمام وهو يعني بيقضي حاجته طرف الإحرام نزل على الأرض وفيها أثر نجاسة، لابد يغسل. محرم وراجل مريض أو كبير سن أو له ظروفه وأصابه إسهال، يبقى لابد يخلع الإزار ويغسله وهو في الحمام ويرجع يلبسه. مهم جدا أنه الإنسان يطمئن أنه الإحرام لا يكون شفافا يشف عن عورته. في إحرامات نازلة كده خفيفة لا تكاد تستر العورة، هذا يعني ليس صحيحا، لا يجوز، لأنه يشترط في ستر العورة ستر اللون وستر الحجم، لا إنك أنت بتضيق الإحرام جدا حتى تحجم عورتك، ولا إنه يكون خفيف مجرد قماش بسيط مثل قماش الثياب البيض التي نلبسها. نحن لا نلبس الثياب البيض وحدها، تحتها ملابس داخلية من جنس السروال والإزار حتى لا يبدو شيء من لون البشرة، سيما إذا كان يمشي في الشمس فكأنه مكشوف، فلابد أن يكون ساترا عورته لونا وحجما. فالإحرام يشترط فيه أن يكون ثوبين طاهرين، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. إحرام الرجل معروف، وهو عبارة عن رداء وإزار. الرداء يغطي به النصف الأعلى، والإزار يغطي به النصف الأسفل. وعلى الوضع الذي شرحناه أنه ينتبه وهو في لبس الإزار لا يجعله تحت الكعبين، ولا يجعله تحت السرة وإنما من فوق السرة وإلى منتصف ساقيه، ولا يجعل فتحة الإزار من الأمام فإذا ما تحرك بدا منه الفخذان، وإن الرداء لا يضبع من البداية وإنما الانضباع مع طواف العمرة أو طواف القدوم، وإلا فهو يغطي منكبيه، ولا ينبغي له أن يدخل في صلاة إلا هو قد غطى منكبيه، ويكره له أن يصلي وهو عاريا منكبيه. والناس اللي بنشوفهم في الصلاة هو عشان الدنيا حر وقدامه شوية هواء بتوع مروحة ولا تكييف، يروح خالع الإحرام ويصلي. يعني هذا من الأشياء التي تقع نتيجة الجهل، ممكن تقصير، ممكن ما ينبغي أن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل بمثل هذه الصورة، إنما يلبس رداءه كما يلبس إزاره ويأخذ زينته، وهو قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وجاء في تفسيرها: ستروا عوراتكم عند كل صلاة. طيب ده بالنسبة لإحرام الرجل. إحرام المرأة، إحرام المرأة يختلف تماما عن إحرام الرجل، بمعنى أنه ما في امرأة تحرم. والله من الأشياء العجيبة المضحكة المبكية أنه امرأة داخلة على نسك الحج وهي محرمة ومعارية الكتف الأيمن والمضبعة، يعني كأنه بتؤدي السنن. ازاي وانت امرأة وانت كلك عورة عدا عن الوجه والكفين؟ المرأة كلها عورة عدا عن الوجه والكفين. هي شافت الناس بتحرم، وطبعا في ناس بتؤدي نسك الحج والعمرة على طريقة التقليد، فراحت لابسة إحرام. يا ست انت امرأة، وانت زي ما شفت الناس بتحرم كرجال، النساء ما بيحرموش هكذا. النساء عندنا اعتدنا انه زي ما الرجل لابس ابيض وفرحان بالاحرام وبالحج وبالعمره، تروح هي لابسه ابيض، من حيث انه يصح يصح. لكن الاصل في حجاب المراه في اللون ان يكون هادئا او غامقا او اسود، يعني افضل الالوان في حجاب المراه خارج البيت السواد. ما لبش لم تلبس اسود يبقى اللون الغامق حاجة كده، جلباب أزرق، شيء قاتل من الألوان. ما هو ملفت للنظر، ما هو مثل ثياب البيت ولا ثياب النوم، إشي أحمر على إشي أصفر على الألوان الزاهية هذه اللي بتتجمل بها المرأة لزوجها في بيتها أو في غرفة نومها. ما ينبغي أن نحضر لبس إحرام وهي يعني العباءة حمراء ولا صفراء، صفراء وفاقع لونه تسر الناظرين. ليه بقرة بني إسرائيل ولا إيه؟ الألوان تكون غامقة، لون قاتم غامق أسود، واللون الأبيض ما تفعله كثير من النساء يكون هادي ماشي، لكن ما يكون لون العباءة هذه في نفس الوقت خفيف وشفاف. النهاردة في عباءات بتلبسها النساء وتروح جايبة عباية راح تعمل بها العمرة ولا الحج، ومكلفة وبسعر كبير وغالي في نفس الوقت. مثلا تحتها شيء مبطن لأنها خفيفة وشفافة، لكن عند الذراعين متروكة بدون بطانة، وما تحت الركبتين متروك بدون بطانة. ده ينفع يكون ايه يعني؟ ده لو كان فستان فرح هنقول ده حرام لا يجوز. فما بال دي عمره ولا حج، لازم يكون في حجاب شرعي للمرأة المسلمة. حتى لو لبست العباءة البيضاء بشروط الحجاب الثمانية، شروط الحجاب الثمانية هنعرفها ان شاء الله. فالشاهد في إحرام المرأة ليست هذه الثياب الخفيفة ولا الشفافة، ولا المرأة اللي تمشي وهي راح عند زمزم في حتة بيبقى فيها مية فخايفة تتبل العباية أو الجلباب فتكشف عن ساقيها. ليه؟ ده أنت لو ماشي في شارع لا تدرين هذا البلل في الشارع طاهر أم نجس، يعني مية مطر ولا مية مجاري، لا ترفعي ثوبك وبتمشي فيه وما بعده يطهره، اليابس الذي بعده يطهره. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف ساقي، قالوا ما بال النساء؟ قال يرخين شبرا من نصف الساقين لغاية هيغطي، قالوا الشبر ده هيغطي لغاية مشط الرجل. قالت امرأة إذن يتكشفنا رسول الله، قال إذن يرخين ذراعا لا يزيدنا عليه. أنا شفت المرأة اللي تلبس الجلباب أو العباءة أو البردة بترخيها إلى الأرض، ولما تمشي بتكر وراها وفي تاخذ من التراب أو تاخذ من قش الطريق، ولو في ماء بتدوس عليه واللي بعده بينشفه وبيطهره. كل هذا رأيناه، إنما النهاردة ترفع عن جلبابها أو عباءتها وتكشف عن ساقيها اللي ممكن تكون محنياها وممكن تكون بيضة وممكن تكون جميلة وتبقى فتنة للآخرين. لا يعني هذا جهل والله لا يجوز. ولا أجهل منه وأشد شناعة إذا كان مسألة رفع الثوب في عند المية والحتت اللي بيغسلوها الناس اللي بنظفوا الحرم أو عند زمزم أو كذا. الأشنع من كده وصورة متكررة وظهر لينا في الواقع وفي التلفزيون رفع اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود، وفي عندنا رفع يدين للصلاة عند تكبيرة الإحرام، وفي المواضع الأربعة تكبيرة الإحرام وعند القيام الثالث وعند كل ركوع وعند كل رفع من الركوع. ممكن إحنا في الصلاة ما نخدش بالنا، لكن في الطواف أنت ماشي وتقف عند الحجر الأسود وتشير بسم الله الله أكبر، المرأة بتعمل زيك. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إنه لابسة عباءة بكم واسع، كم ده مش واسع بالنسبة لاتساع كمها، فأول ما تيجي ترفع إيديها خلي بالك معايا تنحسر العباءة، ما في هنا ثوب تحتها، أحيانا بيضعوا حاجة سموها معصب، وطبعا المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، ده اللي ممكن يبان، والوجه لكن دي أول ما بترفع إيدها عشان تشير عند الحجر بسم الله الله أكبر، كل ده يبدو بياضا مع الشمس، وأحيانا بيصل لغاية الإبطين يا إخواني. يعني إيه الجهل ده؟ إيه البلاء المستطير اللي إحنا فيه ده؟ طب أنت يعني تركت إيه اللي نزل الشط ولا راح الساحل الشمالي؟ كده عند الكعبة كل ده يبان، وانت بتأدي ركن الطواف، بتأدي عمرة او حج، انت قد ايه صرفت فلوس، قد ايه انت تعبتي عشان تيجي تأدي عمرة وحج، وممكن تضيع منك بسبب تقصير كهذا. انت من حقك اظهار الوجه والكفين، لكن مش من حقك الجزء اللي فيه ساعتي ده وانت لابسه فيه ساعة او لابسه فيه اساور، هذا من العورة. ومن من المحرمات لا يظهر منها هذا؟ مين قال انه هذا يجوز ان يظهر هذا الجزء اليسير؟ خليها لابسه مش كم واسع وكم ضيق مثل هذا الاسورة وماسك نفسه، لكن هذا الجزء اللي تكشف لا يجوز من المرأة الجزء هذا. أنا أقول لك الأخرى لابسة عباية كم واسع، زمان لما بنضحك نقول له كم عمي برعي ده يجيب لغاية هنا عشان تأدي سنة. إيه السنة دي؟ سنة الإشارة للحجر الأسود بسم الله الله أكبر يا ستي، بلاش منها، وما تخليش إيديك دي مئات من الرجال بيطوفوا وراكي وشايفين ايدك وهي بيضة وبتلمع في الشمس، طلعيهم من الروحانية بتاعت الطواف. مين قال تعملي كده؟ ومين قال إن المرأة وهي محرمة ها يبقى الإحرام بتاعها ثياب ضيقة وسط محددة العورة؟ العباية كأنها عبارة عن ثوب مفصل في بروز الصدر ومحدد الوسط مع بروز الأرداف. ده ممكن يبقى في البيت، ده ممكن يبقى قدام الزوج زينة وإغراء للزوج، إن ربنا وهبها يعني فتنة الجسد أو جمال الجسد بما فيها من إغراء للمرأة وجمال. إنما في الحرم لازم تبقي صب كده جلباب لا مبين بروز الصدر ولا رفع الوسط ولا بروز الأرداف. ده كله لما ممكن يكون في الشارع بننكره، وإن الله من هذا منكر لا يرضيك فغيره. وفي من الفتنة ما فيه للرجال وللشباب، وحتى النساء بتنظر وممكن تحسدك على انه ربنا وهبك جسم حلو. ما ينفعش انت راح تعملي عمر او حج راح كده تظهري محاسنك امام الناس كانك يعني مسافه. الثوب الضيق ولا الثوب الشفاف المجسم هذا واللاصق هو ده اللي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كاسيات عاريات. لفته بس محدد ومجسم او شفاف ورقيق يبقى كاسية عارية، كل شيء باين رغم انك انت لابسه كويس، يعني لابسه لبس حشم بس مش الحجاب الاسلامي. الحجاب الاسلامي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بمعنى انه بروز الصدر مش واضح، لا معروف صدر كبير ولا صدر صغير، والخمار او الجلباب نازل واسع فمش مبين الوسط ولا مبين الارداف. يبقى لازم المسلمة وهي تحرم، وده طبعا حكم عام في كل خروج للمرأة، ويزداد تأكيدا وهي بتحرم وهتلبس لباس الإحرام وهي طالعة عشان تأدي عمرة أو حج، سواء كان الإحرام جاء من البيت، وغالبا النساء ما بتحرم من البيوت لصعوبة هذا على النساء في أرض المواقيت، فتبقى لابسة إحرامها من بيتها وجايبة العباية اللي جايباها مستوردة ولا محلية دي، لازم يكون فيها شروط الحجاب الإسلامي. إيه شروط الحجاب الإسلامي؟ ذكرناهم قبل كده وإحنا بنتكلم عن ستر العورة في الصلاة، وبنذكرهم دلوقتي بشيء من الاختصار. أن يكون الثوب العباءة اللي هتلبسها أو الجلباب سابغاً جميع الجسد باستثناء الوجه والكفين. المرأة هي بتصلي بتظهر وجهها وكفيها، والمرأة هي ومحرمة بتظهر وجهها وكفيها. في الصلاة ينفع تصلي منتقبة؟ لا طبعا، لأنه هنا لابد تسجد على الجبهة. وبعدين تقدر المرأة تصلي وهي كاشفة للوجه والكفين مستريحة، لأن صلاتها إما في بيتها أو أمام زوج ومحارم ما في مشكلة، أو في مصلى العمل أو في جزء خاص بالنساء في المسجد، فبتصلي كاشفة للوجه والكفين والفتنة مأمونة، وبيكون في بعد نسبي عن الرجال، وغالبا ما بيكون في ساتر، ولو ما في ساتر يعني هقول الفتنة مأمونة لأنه ده داخل يصلي مش داخل يتفرج. في الإحرام الأصل هكذا، أن المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. كلمة القفازين غريبة على كثير من النساء، لكن يعرفوا كلمة الجوانتي. القفازان هما الجوانتي. يا ريت المنتقبة الآن وهي وضع النقاب على وجهها تلبس القفازين الجوانتي، لأنه يبقى كلها مستورة إلا يديها بقى بتلمع في الشمس ومبيناها خلاص. ما انت بينت، عرفنا لون جسمك وبياض جسمك من خلال الايدين المكشوفة، غطيت كل حاجة إلا الايدين. طب هو اللي ألزمك بأنك تلبس الإحرام على وجهك، ألم يلزمك أيضا أنك تلبس القفازين في ده في الحل؟ لكن في الإحرام تخلع النقاب وتخلع القفازين. وممكن يكون هذا دأبك على طول وملكيش دعوة لو حد مثلا شافك كده ولا بص ولا كده. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من شدة حيائها تقول: ونحن كنا محرمات. طبعا محرمات يعني كشفت الوجه والكفين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبس المحرمة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فكان هذا الغالب في شأنهن. لكن تقول: كان إذا مر بنا الركبان، الحجيج بمر وإحنا جالسين أو واقفين كنا، أسدلنا الخمر على وجوهنا. تمسك الوحدة الخمار، خمر إحنا جمع خمار، أسدلناها على وجوهنا. حتى إذا حاذونا أو تجاوزونا، خلاص عدوا، تنزل الوحدة الخمار اللي غطت به وجهها. سبحان الله، كنا في الريف نرى هذا المشهد ونألفه عند المرأة لما كان عندها حياء وتعيش أخلاق القرية أخلاق الدين وبقايا الإسلام. فممكن الوحدة وهي محرمة تحط حاجة على وشها لأنها بتطوف مع الرجال وبتسعى مع الرجال، فممكن أي حاجة تغطي بها وجهها، سيما إذا كانت جميلة ملفتة للنظر كذا، أو ممكن يبقى حكم عام. ويبقى بعض العلماء رخص إذا طافت النساء مع الرجال وكن عرضة للنظر أو عرضة لفتنة الآخرين، أنه تنزل نقابها على وجهها كده، ممكن طبقة واحدة ولا طبقتين، وكأنها غير محرمة منعا للفتنة. ويبقى ده من باب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وله أبواب أخرى. وإلا فالأصل في أن المرأة وهي محرمة كما هي محجبة تكشف عن وجهها وكفيها في الصلاة وفي الإحرام حجا وعمرا. يبقى الشرط الأول أن يكون سابقا ساتر للجميع الجسد عدا عن الوجه والكفين. الثاني أن يكون واسعا فضفاضا، واسعا فضفاضا، مثل يعني ما أقول لك هذه العباءة علي واسع، واسع فضفاض، مش مجسم، مش ضيق، ما هوش محزة، واسعا فضفاضا، ليس مجسما ولا محددا. أنه هذا المجسم ينطبق عليه الكاسية العارية. في موضة نزلت اسمها المكس، مكس من فوق لتحت، بس ايه ما تعرفش كيف لبست هذا الفستان لضيقه وكل شيء بارز، بروز الكتفين والصدر وضيق الوسط والبروز الأرداف وكل شيء، كما لو كان غير، كما لو كانت غير محجبة، كما لو كانت عارية كاسيات عارية. لا، فيبقى أن يكون واسعا فضفاضا غير مجسم ولا محدد لفاتن المرأة وعوراتها. وأن يكون سميكا صفيقا. ترد في اللغة العربية كلمة صفيق أو سميك بمعنى سخين تخين، مثل قماش عباءتي هذا لا يشف عما تحته، لا يشف عما تحته. إنما النهاردة عباءة الأخت المنتقبة مثل الطرح الشفون اللي كانت بتلبسها أمي، حاجة شفون كده خفيفة، ومثل الشراب الخفيف اللي بيبين لون الجلد التحتي. لم ينفعش تمسك العباءة تعملها كده في إيدك، حاجة تكون مثل الجلباب اللي كانت بتلبسه الأخت في السبعينات كده والثمانينات أيام الصحوة. جلباب كان يبقى نوع كده يقول لك داكرون واتر بروف، حاجة كده تخينة وحلوة، يبقى نازل الجلباب على الأخت يعني بسم الله ما شاء الله، لا يعني لا يرى منها شيء. إنما دلوقتي عباءة ومنتقبة وكل حاجة بس مجسم كل حاجة، فده عبث أعداء الإسلام بحجاب المرأة المسلمة. فانتبه يا أمة الله، يكون يكون تخين ثوب، يكون الدنيا حر يا مولانا، والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، حتى لو الدنيا حر بقعدي في البيت، أو لما تقعدي في البيت تستحمي والبسي اللي تلبسيه وتخففي كما تريدين، إنما في الشارع لا تكونين فتنة لعباد الله. طيب، بالذات لما تكوني في حج ولا في عمرة، وهناك يعني المسائل يعني كما أن الحسنة بتضاعف في الحرم فالسيئة تعظم، فالإنسان يعني هيبقى في الطواف والسعي، ولا النساء اللي يعني والله شفنا حاجات في الحرم الحرم طبعا عشان الامر معروف انها ممكن الجماعه دي انتهت دلوقتي من غير الاول، كان الاول ممكن يبقى لهم دور حجبي امة الله وخروجي وروح اعمل كذا وسوي كذا، انما دلوقتي لا، واخد له واحده لسه عريس وعروسه، وزي ما هم عريس وعروسه كده وبيعملوا عمره، ثياب مثلا خفيفه، ثياب شفافه ضيقه عاريه احيانا، وحدش يقول حاجة، وانت تقول ايه؟ ممكن ما يكونش بنفس اللغة اللي انت تتكلم بيها، وده ايه بالضبط؟ جاي يعمل عمرة ولا عاملين موعد في الحرم ولا ايه؟ لا، بأن يكون سابغا ساترا لجميع الجسد، واسعا فضفاضا، سميكا صفيقا لا يصف ولا يشف، ان تكون ألوانه قاتمة غامقة سوداء غير زاهية، لا ملفتة للنظر ولا مثيرة للانتباه، وألا يكون مطيبا. الرجل لما بيجي يلبس الإحرام بيحط طيب، المرأة لا تضع طيبا أبدا، فقط الطيب للمرأة في غرفة النوم في حالة عدم وجود أجانب في البيت، طمنت ان الضيوف مشوا وما حدش موجود، وهتستحم وتحط ريحه وتتخفف من الثياب عشان زوجها، غير كده لا، تحط ريحه عشان نازله تعمل عمره او حج، والرجاله بتحط، لا ما ينفعش التقليد بالصوره الجاهله دي. الا يكون مطيبا الصوره عشان بس ريحه العرق ما حدش، ولو ايما امراه تعطرت فمرت في المجلس فشم رائحتها إلا حرم عليها رائحة الجنة، أو قال عن استثناء أيما امرأة استعطرت فمرت في المجلس فهي بالله كذا وكذا، قال قولا شديدا يعني هي بالله زانية، ده نوع من الزنا والعياذ بالله. مرة تضع طيب وتمشي في الشارع داعي من دواعي الزنا، تتهم إنها طالعة تطلب الزنا وتطلب الرجال، كيف وهي راحة تلبس حرامه وراحت أدي حج عمره وحط ريحة لك عشان لما طوف ما حدش يشم عرقي، كله عرقان مش مشكلة، إنما المشكلة إنه المرأة تكون معطرة تضع طيبة. النهاردة ما بتحطش الطيب اللي أنا بحطه ده الزيوت. انا النهارده لما بحط مثلا ريحه يقوم بعمل ايه؟ ادي الطيب اللي هو بيسموه الزيت البسيط هذا بحط الريحه، وفي لحيتي ولا في شعري. انما المراه بتجيب انواع من العطور المستورده خاصه الفرنسيه، تقول لك مثلا ده بتاع العرق، والعرق ما هو فيه ريحه برضه، وحليني لما تروح ريحته. لا انا مش هحط ريحه، ده انا بس بحط مزيل للعرق، ومزيل العرق عملوه بريحه عشان يضحكوا على المراه وعشان تطيب وعشان تشم رائحتها وتحرم عليها رائحه الجنه. والا يشبه لباس الكافرات، يعني المراه وهي تلبس حجاب عموما ما يكونش على الموضه، الموضه السنه دي ايه؟ وفي الربيع شكلها ايه؟ وفي الشتاء وضعها ايه؟ ويا ترى مخطط ولا منقط ولا ساده؟ ولونه السنه دي شكله، والسنه دي نازله الجيبه مفتوحه ولا غير مفتوحه؟ والفتحه من ورا ولا من قدام؟ ولا يكون بنطلون، والبنطلون ده ضيق من فوق واسع من تحت شارلستون، ولا واسع من فوق وضيق من تحت زي زمان؟ ولا البنطلون ده صب، ولا ممكن يكون شلستون، او ممكن يكون نوع ثاني بيبقى حاجه كده خفيفه شفافه، ها نسيت اسمها، وتلبسها المراه. انت كرجل تتكسف تلبس مثل هذا وتمشي بيه او تغابل اضيافك في البيت؟ لو انت قاعد لابس كلسون في البيت، لا بتلبس حاجه ثانيه عشان تقابل الضيوف اللي جايين. انما المراه تلبس هذا الاسترتش، وكل سنه بيبقى اخف من اللي قبليها. طب ولا وممكن يبقى جنس ومحدد العوره تماما، وممكن يبقى مثلا الموضه نازله السنه دي متقطع من قدام، لا من ورا، من تحت، لا بقى من فوق، بيظهر العوره المغلظه، والفتحه كانت الاول بسيطه وبعدين وسعت زي اللي كانت طاقه وبعدين شباك وبعدين بقت بلكونه، ودلوقتي ممكن تبقى متقطعه بطول الفخذين، وممكن زودوا العيار وخلوا حاجه من ورا تظهر الاليتين. والنساء بدات فيهم هذه الموضه، وبعدين بقت في الرجاله. ده اسمه لبس الكافرات، ده اسمه لبس الكافرات. المرأة لا يجوز أن تقلد الكافرات في مثل هذا، فضلا عما فيه من كشف سوآت وقذارة. ولا الولد لما كان يلبس البنطلون نازل لتحت مثل قوم لوط في بلاد الغرب الشذوذ الجنسي أو المثليين، ولا لما نزلت موضة اسمها الديرتي يعني القذر برضو لبسوها عندنا الأولاد والبنات. يا أخوانا مش كده، ويا نساء المسلمين مش كده. فألا يشبه لباس، وألا يشبه لباس الرجال. لو تعرف على انه هذا اللبس اللي انا لابسه للرجال لا تلبسه المرأة. ولو عمت البلوى بلبس القميص والبنطلون للرجال هو لبس غربي، لكن اصبح الكل يلبس قميص وبنطلون لا تلبسه المرأة. في عباءة معينة للرجل ما تلبسهاش المرأة، في قميص وبنطلون للرجل ما لا تلبسه المرأة. وإيه كمان؟ وألا يكون ثوب شهرة. مش العباية دي جاية مستوردة من لندن من باريس، ودي الشيء الفلاني كنا زمان نقول ب 500 جنيه دلوقتي ب 5000 مثلا. لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عموما قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب الذل يوم القيامة. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب الذل يوم القيامة. فهذه معاشر الأخوات الكريمات 8 شروط في حجاب المرأة عموما، وعند لبس الإحرام في الحج والعمرة خصوصا: أن يكون سابغا ساترا لجميع الجسد باستثناء الوجه والكفين عشان هتصلي وعشان هي محرمة، أن يكون واسعا فضفاضا، أن يكون سميكا صفيقا، أن تكون ألوانه قاتمة هادئة، ألا يكون مطيبا أو معطرا، ألا يشبه لباس الكافرات، ألا يشبه لباس الرجال، ألا يكون ثوب شهرة. ثمانية شروط تسمى شروط صحة عشان يبقى الحجاب عبادة لله عز وجل، وكما تعبد المسلمة ربها بالصلاة وبالصيام تعبده بالحجاب، تعبده وهي محجبة. وكما لا تصح الصلاة بدون شروط صحة الصلاة، فلا يصح لها حجاب بدون شروط صحة الحجاب. فهذان أمران ينبغي أن نلتفت إليهما بادئ ذي بدء عند لبس الإحرام، كيف يكون إحرام الرجل وكيف يكون إحرام المرأة. وأنا بدأت بيهم وبختم بيهم لأن الوقت خلاص، لكن الذي أريد أن أقوله لك أنه يراعى مع لبس الإحرام السنن الآتية: الاغتسال، فيسن الاغتسال للمحرم، كما يسن التطيب قبل الإحرام للرجل دون المرأة، والصلاة عقب الإحرام وليس للإحرام صلاة تخصه. وعاوزين نعرف متى يبدأ الإحرام سواء سنة أو جوازا، وعندنا درس مهم جدا اسمه محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، إذن الكلام عن الإحرام لم ينتهي بعد والساعة انتهت. كنا قبل كده لما الدرس ما بينتهيش بنطول، كان ما عندناش وقت، لكن الحمد لله عندنا الآن وقت نقدر نخلي درس للإحرام وبعده التلبية، ويبقى ده موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه مهم جدا إننا أقف بالتفصيل على موضوع محظورات الإحرام التي يجهلها أغلب الحجيج. وهذا من واقع يعني خبرتي بالناس واحتكاكي بهم في الحج والعمرة، نادر ما يكون حد عارف يعني محظورات الإحرام. فإن شاء الله نبينها لكم وتبقى مسجلة من باب العلم الذي ينتفع به. أنا ما بعرفش اللي بيحضروا لي قد إيه دلوقتي، ما بيظهروش قدامي أو ما التقنية اللي عندي ما تسعفنيش ان انا ابدا ادور على اللي بيحضروا، لكن انا بوصل لكم معلومة ان شاء الله تنتفعوا بها ويبقى علم ينتفع به في الحياة وبعد الممات ان شاء الله. اسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لي ولكم ولكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.